هذا حق إن شاء رافع وإن شاء لم يرافع. هذا التعريف وهذا الضابط اختاره المصنف رحمه الله. هناك ضابط آخر أيضا وهو صحيح وقوي جدا وهو المدعي من كان قوله موافق للأصل والمدعى عليه من كان قوله خلاف الأصل. شخص جاء وقال فلان زنى فالأصل أنه هو الزاني، فحينئذ الذي قال فلان زنى هذا مدعي، والذي قال الطرف الآخر مدعى عليه لأن الطرف الآخر الأصل يعبد قوله وهم مدعى عليه. الأصل براءة الذمة والبراءة من التهم حتى يثبت أنه متهم، فإذا الأصل يقتضي قوله، فإذا كان الشخص الأصل يقتضي قوله قال فلان ضرب فلانا، فلان ضرب فلانا أصلا لم يضرب، فحينئذ الذي يقول ضرب فلان مدعي ويكون الطرف الآخر مدعى عليه. هذا ضابط. هناك ضابط آخر بذات القضايا بألفاظها، فقال بعضهم المدعي من يقول حصل كذا لو كان كذا، من يعبرون قل كان كذا يعني بعت اشتريت أجرت أخذ مني سيارة أخذ داري اعتدى علي ضربني شتمني كان كذا، والمدعى عليه الذي يقول ما ضربته ما شتمته لم يكن كذا، فقالوا المدعي هو الذي يقول كان والمدعى عليه الذي يقول لم يكن. وكذلك أيضا يعتقد المدعي يعرف المدعي إذا كان قوله خلاف الظاهر، الظاهر طبعا يكون بنفسه ويكون بالعرف، العرف يشهد له. الظاهر مثلا عندنا بالعرف مثلا إذا كان شخص ساكن في بيت وجاء شخص وقال البيت بيتي أو العمارة عمارتي أو الأرض أرضي، فحينئذ الظاهر أن الأرض لمن هو يعمل فيها والبيت من هو ساكن فيه، فظاهر العرف يشهد بهذا أن الإنسان لا يتصرف إلا في ماله. كذلك لو وجدنا شخصا راكبا على مقدمة البعير راكبا على البعير والآخر غير راكب، فقال الذي في الأسهم هذا بعيري، فإن الراكب الممسك بحطام البعير أو الممسك بحطام البعير والآخر غير ممسك بحطامه وليس على البعير مدعي. فإذا الظاهر يشهد والعرف يعتبر هذا يعرف الظاهر بالعراف، والعرف يشهد أن هذا مدعي وهذا مدعى عليه. فإذا خلى قوله عن الأصل وعن العرف أو الظاهر الذي يشهد بصدق قوله فإنه حينئذ يكون مدعيا. وأما إذا اعتبر قوله بالأصل واعتبر قوله بالظاهر فإننا نقول إنه مدعى عليه، وحينئذ لا نطالبه بالحجة، نبقى على قوله حتى يدل الدليل على خلاف قوله. فإذا أشار إلى هذا الناظم رحمه الله بقوله فالمدعي من قوله مجرد من أصل وعرف بصدق يشهد، من أصل من قوله مجرد من أصل قال فلان زنى الأصل أنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فقوله مجرد من الأصل فنقوله ائت بالبينة وأنت مدعي. أو عرف يشهد يعني عرف يشهد بصدق قوله، وقد قلنا أن الأعراف ركوب الدابة كون على صدر الدابة مقدمتها لو كان الإثنان على الدابة، فحينئذ الذي في المقدمة مالكها، يعني لو قال دابتي هذا قول يشهد عرض صدقه، والذي في الخلف مدعي. ولو كان في السيارة أحدهما يقود والآخر راكب فإنما العرف يشهد بأن الذي يقود، طبعا هنا الآن أوراق التملك تحل القضية، لكن من حيث الأصل هذا أن المدعي من تجرد قوله من الظاهر ومن الأصل ومن العرف الذي يشهد بصدق قوله. وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى، وقيل يعني قول الثاني في ضابط المدعي والمدعى عليه، وقيل من يقول قد كان ادعى يعني انه مدعي كان كذا حصل كذا وقع كذا فلان ضرب فلان شتم فلان اخذ فلان سرق فلان كذا هذا مدعي، ما فعلت ما سرقت ما اخذت ما تكلمت ما اذيت هذا مدعى عليه، يكون مدعي عليه. نعم. المدعي اذا كفت المدعى عليه من اذا كفت لم يكفت. نعم. ولا تصح الدعوه والانكار الى مجالس التصرف. نعم، وهو المكلف البالغ العاقل الحر الرشيد. حين إذا تقدم معنا هذا في المعاملات المالية وعقود المعاملات المالية بينما أنه لا يمكن أن يصح التصرف من رجل مجنون ولا يصح التصرف من صبي إلا في مسألة مسائل مخصوصة مثل مسائل الصبي المميز إذا أذن له وليه بالتجارة ولا يصح التصرف من العبد عبد المملوك لا يقدر على شيء كما أخبر الله عز وجل بينما هذا يبين من الأصول والأدلة التي تدل عليه رشيد في السفيه لا يصح تصرفه فلو أقام الدعوة في المال منها محجور عليه لم تقبل دعواه لأنه ما يملك ليس له حق لذلك نعم وإن تداعى عينا بيد أحدهم ما تلي له مع يمينه إلا أن تكون له دينة فلا يكذب وإن تداعى عينا لأحدهما في يده يعني هي في يد أحدهما محمد وعبد الله عبد الله عنده أرض أو عنده كتاب أو ثوب ادعى شيئا بيد الآخر بيده من مراد المقابض بيده ويسلق الذي بيده لكن يد بالمعنى الشمولي العام فتقول في يده يعني تحت تصرفه وتحت عمله وتحت ولايته ونظره وهو الذي يقوم عليها وهو الذي يتصرف بها فحينئذ في السيارة في يده يعني يقودها ومعه مفاتيحها في البيت ساكن فيه في الأرض يحرسها ويزرعها ويقوم على مصالحها فجاء شخص وقال الأرض أرضي السيارة سيارتي الدابة دابتي لو محمد ادعى عينا بيد الآخر عنده كتاب عنده مسجل عنده قلم عنده ثوب فقال القلم قلمي الثوب ثوبي الكتاب كتابي نظرنا فوجدنا أن الكتاب يد عبد الله فحينئذ نقول لمحمد أنت مدعي وحينئذ لا يمكن أن تقبل دعواك إلا إذا أقمت الدين وإلا حلف خصمك وانتهت القضية يعني ادعى عينا في يد أحدهما فحينئذ يطالب الخارج بالبينة والداخل لا يطالب إلا باليمين في حل الإنكار إذا سأل خصمه محل في اليمين وإلا لم يلزمه شيء نعم وإن أقام كل واحد بينة أن هذا قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل هذه المسألة مشهورة عند العلماء طبعا هي مسألة التعارض والبينات لو اختلف في بيت اختلف في كتاب اختلف في أرض يعني عقارا أو منقولا وأحدهما طبعا إذا اختلف في وعرفنا من المدعي والمدعى أحدهما ما قائم على مصالح هذا الشيء المدعى عليه يعني إذا مساكن في البيت في الداخل وجاء الخارج وأقام بينه ثم الداخل أقام بينه هذا عنده شاهدان يشهدان أن البيت بيته وأنه لم ينتقل منه إلى الآخر لا بعوض ولا بأن البيت بيته وأنه ملك له والآخر أيضا شهدا بأن البيت بيت فلان وملك لفلان طيب هذان شاهدان وهذان شاهدان والشريعة اعتبرت الشهادة حجة ماذا يفعل في هذه الحالة طبعا من العلماء من قال تسقط البينتان بينة الداخل وبينة الخارج إذا تعارضتا سقطت هذه وهذه فألغيت لأننا لو عملنا بهذه بناء على أن الشرع يقول ما شهادة وحجة فكذلك يجب علينا أن نعمل بالأخرى لأن الشرع يعتبرها شهادة وحجة ليس عليها أي غبار ولا فيها أي مطعم فلا يمكن أن نفضل حجة على حجة وإن فيهم القضاء بالشواذ لأحد الخصمين لكن إن وجد الموجود قد سقطت البينتان طبعا في أحوال بعض العلماء السفنية يقول لو كانت إحدى البينتين شهودها معروفون بالضبط وبالإتقان وبالعدالة يعني تغليب ظن قوة الحجتين قال المرجح لكن هذا ضعيف لأن العلم المستفاد من حيث الأصل حجية الحجية موجودة في الاثنين فحينئذ مدر أنه شاهد مرضي فلا إشكال إذا قامت الحجتان فمع أهل العلم من قال مقدم بينة الخارج على بينة الداخل وهذا هو الذي درت عليه المصنف رحمه الله بمعنى أنه يقول إنك لو كنت ساكنا في الدار وعندك حجة وبينة والآخر خارج الدار وادعى عليك وجاء بحجة وبينة قدمنا حجة الخارج